بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعوذ علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن أركان الوضوء. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن النية، والعبارة الأخيرة كانت مرتبطة بنية ما يستحب له الوضوء. لذلك ذكر العلماء هنا ما يستحب له الوضوء. الوضوء يستحب في مواطن كثيرة جدا، منها يستحب للأذان والإقامة، يعني يستحب للإنسان إذا أراد أن يؤذن أو يقيم الصلاة أن يكون متوضئا. أما لو أذن وهو غير متوضئ، أو أقام الصلاة وهو غير متوضئ ثم خرج توضأ وعاد، يصح الأذان والإقامة، ولكن يكره أن يؤذن ويقيم بدون وضوء. ويستحب الوضوء أيضا لحمل الميت ولمسه، يعني إذا حملت جنازة يستحب أن تتوضأ بعدها، وإذا لمست ميتا يستحب لك أن تتوضأ بعد لمس الميت. وإذا غسلت ميتا، مو لمست غسلته، يستحب لك أن تغتسل مو أن تتوضأ. حمله ومسه يستحب منه الوضوء، وغسل الميت يستحب منه الغسل الغسل. ويستحب الوضوء للوقوف بعرفة، يستحب للإنسان إذا كان حاجا وكان جالسا في عرفات يدعو، يستحب أن يكون على وضوء طول النهار، يعني كل ما انتقض وضوءك تتوضأ وضوءا جديدا. والسعي كذلك، السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، ولكن يستحب أن تكون متوضئا. أما الطواف فقد مر معنا أنه كالصلاة لا بد له من الوضوء. إذا السعي يستحب الوضوء للسعي. والجلوس في المسجد، واحد جالس في المسجد هكذا ليس عنده صلاة مفروضة ويريد أن يجلس، يعني ينوي الاعتكاف مثلا مؤقتا ساعة ساعتين أو يذكر الله، استحب له أن يكون متوضئا. ولدراسة العلم الشرعي، يقرأ فقه، يقرأ أي علم من علوم الشريعة، وقراءة الحديث الشريف، قراءة الحديث الشريف يستحب لك أن تكون متوضئا أدبا مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قهقهة المصلي، إذا قهقه الإنسان في وسط الصلاة، طبعا صلاته تبطل، ولكن قلنا عند الأحناف تبطل الصلاة والوضوء، نحن عندنا تبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، ولكن يستحب الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه. ومن استغراق الضحك، شخص ضحك، جاءه الضحك، إما سمع نكتة أو كان يتفرج على شيء كوميدي مثلا في التلفزيون او اي شيء سبب اخر، ضحك ضحك ضحك اكثر من الضحك، يستحب الوضوء من استغراق الضحك، لانه هذا من الشيطان. الاستغراق في الضحك من الشيطان. الضحك جائز، ولكن الاستغراق به يدل على ان الانسان في غفلة، لذلك يعني يتوضأ، ليس وجوبا انما استحبابا. والقيء، القيء إذا كان ملء الفم عند الأحناف ينقض الوضوء. عند الأحناف إذا قاء ملء فمه انتقض وضوءه. نحن عندنا القيء لا ينقض الوضوء مهما قاء، لو فرغ ما في بطنه كله لا ينتقض وضوءه، ولكن يتنجس فمه، فيجب عليه أن يتمضمض، ويستحب له أن يتوضأ خروجا من خلاف من أوجبه، خروجا من الخلاف. أما عندنا القيء نجس ينجس الفم ويبطل الصلاة، ولا ينقض الوضوء، ولكن إذا ابتلع عريقه النجس، إذا ابتلع عريقه النجس أولا يأثم إذا تعمد لأنه لا يجوز أكل النجاسة، ثانيا إذا كان صائما فإنه يفطر إذا ابتلع عريقه النجس بدم أو قيء أو غير ذلك، إذا ابتلعه عمدا فإنه يفطر إذا كان صائما. إذن الوضوء من القيء يستحب، والفصد والحجامة، إذا عملت تبرع في الدم أو أخذوا منك في المستشفى عين الدم من أجل التحاليل هذا الفصد، أو الحجامة إذا ذهبت إلى من يحجمك، تعرفوا الحجامة إخراج الدم بطريقة التشطيب بالشفرة أو كذا، هذه يستحب منها الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه. أيضا بعض العلماء مثل الحنابلة يوجبون الوضوء منه، فنحن عندنا يستحب الوضوء منه. وإذا أردت أن تنام عند النوم يستحب أن تنام متوضئا أيضا، لا تنام وأنت غير طاهر، لأن الوضوء عند النوم فيه سبب من أسباب حفظك من الشياطين مع قراءة آية الكرسي، وفيه أيضا أن الروح إذا نام الإنسان متوضئا وصعدت روحه إلى العالم، تصعد إلى العالم العلوي وتتجاوز السماوات، وبالتالي الرؤى التي يراها في المنام تكون غالبا رؤى حق. أما إذا نام على غير طهارة فروحه لا تصعد إلى الملأ الأعلى، تبقى في ما دون السماوات، وبالتالي لا يرى الرؤيا التي يراها غيره غالبا. هذا الحكم غالبا وليس عاما. والجماع، إذا أراد الإنسان أن يجامع زوجته يستحب له أن يكون متوضئا أيضا. ومن الغضب، إذا غضبت، لأن الغضب من الشيطان والوضوء يطفئه، والغيبة والنميمة والكذب وكل كلام قبيح، إذا اغتاب الإنسان أو سب أحدا أو قذف أحدا أو لعن أحدا أو كذب أو حلف يمينا فاجرة، كل هذا يستحب له أن يتوضأ منه. وللجنب، إذا واحد جنب، والجنابة تحصل بأمرين، إما بخروج المني أو بالجماع. إذا حصلت الجنابة لإنسان ذكرا أو أنثى وأراد أن يعاود الجماع أو ينام أو يأكل أو يشرب فيستحب له أن يتوضأ. يكره للجنب، يكره للجنب أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الجماع حتى يتوضأ. فإذا توضأ أبيحت له هذه الأشياء بدون كراهة، تزول الكراهة منها. ويستحب الوضوء لكل صلاة حتى لو كنت متوضئا، لو كنت متوضئا وأردت أن تصلي صلاة جديدة يستحب لك الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة. هذه بعض، وهناك أشياء أخرى لم أذكرها لكم موجودة بالمطولات. هذه السنن وضوء، يعني الأصل في المؤمن أن يبقى طاهرا، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. مؤمن يعني مصدق، مصدق بالله ومصدق بالجنة ومصدق بالثواب العظيم. فالإيمان له علامات، منها يعني من شعب الإيمان أن تستمر على الطهارة دائما. نعود إلى موضوع النية. ذكرنا في الأسبوع الماضي أن أركان الوضوء ستة عند الشافعية، ستة، أولها النية. باقي بحث صغير على النية، أنه أولا يجب قرنها بأول الوجه. يعني دائما عندنا قاعدة أن النية تكون مقترنة بأول العبادة، وبما أن الوضوء له سنن وله فرائض، ومن سننه ما يكون قبل الفريضة، مثل إيش؟ مثل السواك والبسملة وغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، كل هذه سنن قبل البدء بالوضوء الذي أمر الله به: فاغسلوا وجوهكم. هنا يبدأ الوضوء الفرض عند فاغسلوا وجوهكم، فتكون النية مقترنة مع أول غسل الوجه. يعني لما تغسل وجهك تكون مستحضر بقلبك أنك الآن تتوضأ، طيب لو أن إنسانا نوى الوضوء عند غسل الكفين قبل أن يغسل وجهه، تذكر أنه هو متوضى وبعدين نسي، شرد ذهنه، توضى وضوء كامل ولما غسل وجهه كان ذهنه في مكان آخر، شرد راح على السوق اشترى وباع وكذا، وهو عم يغسل، هل يصح وضوءه ولا لا؟ عندنا قولان عند الشافعية، عندنا قولان، قول انه يصح وقول انه لا يصح. فالافضل ان تستحضر النية عند غسل الوجه، والافضل من هذا ايضا ان تنوي مرتين، مرة تنوي فيها سنن الوضوء، تقول بقلبك نويت سنن الوضوء، فتبسمل وتغسل الكفين وتتمضمض وتستنشق وتستاذ، هذه سنن. ثم عندما تغسل الوجه تنوي بقلبك نويت فرائض الوضوء التي أمر الله بها في كتابه، هذا أفضل شيء. لذلك قالوا يجب قرنها لأول الوجه لئلا يخلو بعض الواجبات عن النية. في عنا شغلة مهمة اسمها في الفقه عدم الصارف، عدم الصارف. قال لا يجب استصحاب النية ذكرا طيلة الوضوء، يعني أنا لما غسلت وجهي نويت الوضوء وبعدين نسيت أنه تم استحضر وأنا عم أتوضأ أتوضأ أتوضأ، غسلت الوجه وأنا ناوي الوضوء وبعدين مثل أي إنسان ذهني ذهب أنه هلأ بعد قليل سيأتينا الضيف الفلاني، سنذهب إلى المطعم إلى كذا، وإذ لقيت نفسي غسلت رجلي اليسار خلصت الوضوء وأنا مخي وين؟ في المطعم وفي صديقي وفي أمر آخر غير وضوء، هل يصح الوضوء؟ نعم، لا يجب استصحاب النية من أول الوضوء لآخر ذكرا، أن تكون متذكر أنه أنا عم أتوضأ عم أتوضأ، بشرط أن لا تنوي ما يخالفها. أما إذا نويت ما يخالف نية الوضوء، نويت تفرد جسمك وأنت عم تتوضأ كنت مشوف، نويت تتوضى تبورد تبرد جسمك، هذه نية مخالفة للوضوء، فعند ذلك يبطل ما بعد هذه النية، لازم ترجع تنوي الوضوء مرة ثانية. أو وانت عم تتوضى وصلت لعند ايدك انك لقيت على ايدك مثلا شيء شحم كذا، فنويت ازالة الشحم، نسيت انه انت عم تتوضى، نويت ازالة الشحم، هذه النية لا تنفع، لازم لما تغسل إذا بعد ما يزول الشحم ترجع تنوي بقلبك انه انت عم تتمم الوضوء، شحم صابون لا بكمل تكميل، يتمم اتماما يبني عليها، هذا اسمه عدم الصارف، الا ينوي شيئا يخالف نية الوضوء في اثناء الوضوء. اما لو نسي ما عندك مشكلة. نفس الشيء في الصلاة، ممكن واحد يقول الله اكبر نوى الظهر، نوى فرض الظهر الله اكبر، في قلب الصلاة صعب الإنسان يستحضر الصلاة من أولها إلى آخرها، كلنا نشرد في الصلاة، يشرد الذهن ويذهب إلى هنا وإلى هناك، ولكن لا ننوي إبطال الصلاة، لا ننوي ما يخالفها. فعدم استصحاب النية ذكرا لا يبطل العبادة، بشرط ألا يأتي ما يصرفها وأن تنوي ما يخالفها. طيب، وقيل يكفي بسنة قبله اللي قلناها، يعني يكفي قرن النية بسنة قبل غسل الوجه عند اليدين أو المضمضة أو الاستنشاق أو غير ذلك. وله آخر فقرة في موضوع النية، له تفريقها على أعضائه. نحن نشرح الآن كتاب المنهاج للنووي كما تعلمون، هذه العبارات عبارات إمام النووي، وله تفريقها على أعضائه في الأصح. شو يعني له تفريقها؟ يعني يستطيع أن ينوي كل عضو بعضو، يقول في قلبه نويت رفع الحدث عن الوجه غسل الوجه ورفع الحدث، نويت رفع الحدث عن اليدين رفع الحدث عن اليدين، نويت رفع الحدث عن الرأس يمسح رأسه، نويت رفع الحدث عن الرجلين يغسل رجليه، ففرق النية على أعضائه، كل عضو نوى يرفع حدثه لوحده. ولو نوى الكل مع بعض قال نويت الوضوء وتوضأ للكل كمان يجزئ ويصح، فهذا صحيح وذاك صحيح. الركن الثاني، الركن الأول شو قلنا؟ النية. الركن الثاني غسل وجهه، أقرأ لكم عبارة الإمام كلها ثم نعود إليها. غسل وجهه وهو ما بين منابت رأسه غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، فمنه موضع الغمم، وكذا التحذيف في الأصح لن نزعتان وهما بياضان يكتنفان الناصية. هذا كلام الرافعي، وأصل الكتاب كتاب المنهاج للنووي، أصله للرافعي، أصله للرافعي. إذا الإمام النووي اختصر كتاب الرافعي وأبقى عبارة الرافعي كما هي. إذا الرافعي أخطأ برأي الإمام النووي في مسألة، فالنووي يصحح له بما مثل العبارة الآتية الآن. قلت، النووي عندما يقول قلت في أول الجملة وينهيها في آخرها بقوله والله أعلم، يقول في أول الجملة قلت ويقول في آخرها والله أعلم، فهذه إضافة من الإمام النووي تصحيح لما قاله الرافعي. وإذا اختلف النووي مع الرافعي يقدم كلام النووي على كلام الرافعي عند الشافعية. وإذا قيل في الفقه الشافعي قال الشيخان، يعني النووي والرافعي. في علم الحديث الشريف إذا قلت روى الشيخان يعني البخاري ومسلم. وإذا كنت تقرأ في السيرة النبوية وقيل جاء رسول الله وجاء الشيخان صلى الله عليه وسلم، الشيخان يعني أبو بكر وعمر، فحسب العلم الذي تقرأ به يختلف اصطلاح الشيخان. في الفقه الشافعي الشيخان هما الإمام النووي والإمام الرافعي. فالنووي شو قال هما هنا؟ قال وكذا الرافع يقول وكذا التحديث في الأصح لن نزعتان كذا كذا. قلت يعني النووي صحح الجمهور أن موضع التحديث من الرأس والله أعلم، ويجب غسل كل هدب وحاجب وعذار وشارب وخد وعنفقة شعرا وبشرا. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، واللحية إن خفت كهدب، وإلا فيغسل ظاهرها. وفي قول لا يجب غسل خارج عن الوجه. نعود إلى شرح هذه الكلمات. قال الثاني غسل وجه. تعريف الوجه، كلمة وجه مأخوذ من المواجهة، واجهتك، المواجهة يعني وجهي مقابلك، فأنت ترى ما ترى مني. كل شيء ترى بالمواجهة اسمه وجه، حتى يثبته العلماء. الله عز وجل قال تغسلوا وجوهكم. ممكن واحد يغسل قفا رأسه أو يغسل رأسه كله، قال لا تغسل الوجه. ما هو الوجه؟ حدد لي الوجه الذي أمر الله بغسله. أقول لك الوجه وهو ما بين منابت رأسي غالبا ومنتهى لحييه. منابت الرأس يعني منبت الشعر من الرأس غالبا. أغلب الناس ينبت شعرهم من المكان هذا فوق الجبهة. في ناس مستثنيين يكون أصلع أو عنده غمم، الغمم عكس الأصلع، بيكون الشعر نازل نص جبهته فيها شعر، جبهته صغيرة جدا كل شعر شعر شعر. فنأخذ الغالب من الناس، مثلا الجبهة مثلا حسب شكل الإنسان مثلا 7 سنتي 10 سنتي هو معروف شكل الإنسان من منبت رأسه. المنبت هذا من عند المنبت إلى مجتمع اللحيين، الفقين السفليين للإنسان اسمه اللحي ولحي، العظم هذا اليميني اسمه لحي والثاني اليسار اسمه لحي، يجتمعان في هنا في الذقن يسموه لحي، الشعر النابت عليه اسمه لحية، العظم هذا اسمه لحي، ومجتمع العظمين اسمه ذقن، مو لحية ذقن. فإذا طالع لك دقن إذا طالع لك دقن أصل الشعر هذه مو دقن، هي لحية اسمها الدقن اللي هي هي. فما بين المنبت إلى مجتمع اللحيين هذا من حد الطولي، والعرض ما بين الأذنين من عند طرف الأذن هي إلى طرف الأذن هي، هذا كله اسمه الوجه ما واجهك به. ولذلك أبو حنيفة رحمه الله استدل استدلالا جميلا باللغة العربية عندما ذكر فرائض الوضوء وفرائض الغسل وكذا، استدل استدلالا جميلا فقال في الوضوء لا يجب المضمضة والاستنشاق مثل عندنا وعند الحنابلة، لا يجب المضمضة والاستنشاق. ليش؟ قال لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم، فأنا لما أواجهك هكذا لا ترى باطن فمي ولا ترى داخل أنفي، لأنه ليس من الوجه، ليس من المواجهة. باطن الفم مغلق، الفم مغلق، والأنف لا يرى إلا إذا حطيت منظار واقتربت من الأسفل، فالأصل في الوجه هذا. فقال فاغسلوا وجوهكم، إذن الأمر بالوجوب هذا، أما الفم والأنف فليس واجبا. أما في الغسل عنده يوجب المضمضة والاستنشاق أبو حنيفة. ليه؟ قال لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بكل شيء اسمه طهارة، فيدخل فيه الفم والأنف. نحن عندنا الفم والأنف حتى في الغسل سنة، عند الأحناف واجب الطهارة الفم والأنف في الغسل. بس حبيت أقول لكم يعني الاستدلال كيف استدل بوجوهكم وبكلمة فاطهروا وكيف فرق بينهما في الحكم الشرعي بناء على اللغة العربية وما يفهم منها، وهو استدلال حسن. قال وهو يعني الوجه ما بين منابت رأسي غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه، فمنه موضع الغمم إلنا الشعر، لو واحد على جبهته في شعر يغسلها وجوبا لأنها وجه، وإذا كان أصلع لا يجب غسل رأسه، لو منابت شعره من نص رأسه لا يجب غسل من نصف رأسه إلى منابت الشعر غالب، هذه لا يجب غسلها لأنها ليست من الوجه. وكذا التحذيف في الأصح، التحذيف هون الإمام يوجب، الإمام الرافعي يوجب التحذيف هو والنووي، ولكن صححوا كما قال النووي صحح الجمهور، الرافعي قال التحذيف. وشو التحذيف؟ المرأة وهي جالسة تلاحظ طول ما قاعدة تعمل إيدها هيك وهيك، ترفع الشعر اللي نزل على وشها ترجعه لورا إلى وراء الأذن، هذه الحركة هي اسمها تحذيف. فالشعر هذا اللي بيجي على الصدغ متصلا بشعر الرأس اسمه شعر التحذيف هذا، فالناس يبعدونه عن الوجه حتى يتسع الوجه فيرى. فهل التحذيف هذا مكان التحذيف هذا اللي هون اللي نازل من الشعر الخفيف المتصل بشعر الرأس، هل يعتبر من الوجه فيجب غسله أم يعتبر من الرأس؟ الرافعي قال هو من الوجه، النووي قال صححوا، صحح الجمهور أنه من الرأس، يعني لا يجب غسل هذا الشعر لأنه متصل بشعر الرأس فلا يجب غسله، ولكن احتياط أنك تغسله لأنه اختلفوا فيه، فما دام اختلفوا فيه فبتزود المي، الماء بتزود شوي على اليمين وعلى اليسار حتى تغسل موضع التحذيف. لن نزعتان، النزعتان ليستا من الوجه. شو يعني النزعتان؟ سمون عند النياشين، أغلب الرجال له شيء من الصلع بسيط يمين وشيء من الصلع يسار، سبعة هون وسبعة هون على شكل سبعة بين الشعر، تطلع هون بروح الشعر يمين بروح شمال، هذول اسمهم نزعتان أو نزعتان بصح بفتح الزاي وإسكان الزاي. والرجل الذي له نزعتان يقال له رجل أنزع، رجل أنزع. والمرأة لا يقال لها امرأة نزعاء ولكن يقال لها امرأة زعراء، امرأة زعراء. فالمرأة الزعراء هي التي لها نياشين هي هنا لها نزعتان، والرجل أنزع له نزعتان. فهل نزعتان هذه ليست من الوجه فلا يجب غسلها؟ عندما تغسل الوجه لا يجب أن ترفع الماء إلى النزعتين. قال ويجب غسل كل هدب، يعني جفون العين يجب غسله، إيصال الماء إليها. الهدب هو الشعر النابت على جفن العين، وحاجب يجب غسل الحاجب أيضا، وسمي حاجبا لأنه يحجب ضوء الشمس عن العين، تعمل هيك لما تيجي الشمس على عينك تعمل هيك، فيحجب ضوء الشمس. ولذلك الذي يمنع الناس من الدخول على المسؤولين يسمى حاجب، يسمى حاجبا، حاجب يعني يمنعهم من الدخول إلا بإذن. يجب غسل كل هدب وحاجب وعذار. العذار اللي بيسموه العوام سوالف، سوالف لما بيعملوا موضة بقصة مثل خريطة إيطاليا هون، هذا اسمه سالف، الشعر البسيط هذا، لأن الشعر من عند رأس الأذن إلى أسفل الذقن ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم العلوي اسمه سالف، اللي بيحلقوا اللحى كلهم عندهم سالف، يبقي منها إلا أحيانا طلعت موضة مرة بشيل السالف كله لرأس الأذن. أما الحالة العادية للرجال يتركون ما يسمى بالسالف، هذا الشعر البسيط. تحت السالف الشعر اللي على الخد اسمه العارضان، العارض هنا وعارض، عارضان. تحته اللي نابت على الفك اسمه اللحية، لحيان. فعندك سالف وعارض اللحية، لذلك يقولون في وصف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كان خفيف العارضين، كان خفيف العارضين، يعني الشعر النابت تحت السالف وفوق اللحية خفيف. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان خفيف العارضين. يجب غسل كل هدب وحاجب وعذار، عرفنا العذار هو السالف، وشارب وخد يعني الشعر النابت على الخد، وعنفقة. العنفقة هي هي الشعر النابت تحت الشفة السفلى اسمه عنفقة، يجب غسلها شعرا وبشرا، كل هذه الأماكن في الوجه الشعر والبشر. وقيل لا يجب باطن عنفقة كثيفة، قيل ضعيف، قول ضعيف، الصواب غسل العنفقة حتى لو كانت كثيفة يجب غسلها باليد هكذا بالماء. واللحية، اللحية بقى فيها تفصيل، اللحية هل يجب غسل اللحية باطنا وظاهرا أم نغسلها ظاهرا فقط؟ ننظر، إن كانت اللحية كثيفة كثة نغسلها من الظاهر فقط، وإن كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة تحتها فتدلكها وتدخل الماء تحتها. إذا كانت كيف بدي أعرف خفيفة ولا كثيفة؟ ما هو المقياس الذي يميز به بين اللحية الخفيفة والكثة؟ قال فانظر إلى الشخص وأنت تتكلم معه، إن كنت ترى لون بشرته من خلال لحيته فهي خفيفة، وإن كنت لا ترى لون الجلد فهي كثة، فإن كانت كثة يجب غسل ظاهرها فقط ولا يجب إدخال الماء إلى داخلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في سنن أبي داود في حديث طويل توضأ وضوءا لم يبل التراب اللي هو السرى، يعني قال أبو داود توضأ وضوءا لم يلث منه التراب، يعني لم يجعل التراب نديا، وضوء خفيف جدا بقليل من الماء، توضأ صلى الله عليه وسلم بحيث الماء الذي انسكب من وضوئه لم يجعل التراب نديا، يعني على الأد تماما. وروى البخاري ومسلم أو البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه بغرفة، غرف غرفة من ماء وغسل وجهه مرة واحدة، فهذا يدل على أنه أفاض على لحيته إفاضة من الخارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثف اللحية، كثيف اللحية عظيمها كانت أملأ صلى الله عليه وسلم كثيفة وكثة، وهذا يدل على أنه أفاض الماء على ظاهرها. إذن اللحية شو قال الإمام؟ قال واللحية إن خفت كهدب، يعني يجب غسلها ظاهرا وباطنا، وإلا يعني إن كانت كثة فيغسل ظاهرها فقط. الثالث، خلصنا من غسل الوجه. الثالث من أركان الوضوء غسل يديه مع مرفقيه. المرفق هو هذا العظم الناتئ الذي يفصل بين الساعد والعضد، الساعد هو هذا الساعد ما بين الرسغ، في عندنا الأصابع، الكف، بعدين عندك الكوع، الكوع هو هذا العظم الناتئ الذي يلي إبهام اليد، يقابل الكوع من اليسار الذي يلي الخنصر هنا يسمونه الكرسوع، هذا كوع وهذا كرسوع، بين الكوع والكرسوع يسمى رسوخ. هذا المفصل مفصل الكف مع الساعد اسمه رسوخ، كله مع بعضه رسوخ. أما هذا كوع، وأما البوع مثل العظم الذي يلي إبهام اليد، في عظم يلي إبهام الرجل ناتئ، هذا اسمه بوع. فبيقول لك فلان لا يعرف كوعه من بوعه، هذا كوع وهذا كرسوع. وهذا من عند الرسغ إلى المرفق اسمه ساعد، ومن المرفق إلى المنكب اسمه عضد. عضد هذا عضد اسمه اللي فيه العضلات، اللي هي اسماء اللي. فالله سبحانه وتعالى قال وأيديكم إلى المرافق. كيف فسروا العلماء مع؟ كيف فسروا إلى بمعنى مع؟ قال اليد حقيقة في اللغة العربية تطلق على اليد كلها من الأصبع إلى المنكب أو إلى المنكب، كلها اسم إيد، كفا وساعدا وعضدا كلها اسم إيد. فقال لي رب العالمين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، معناتها إيدك تبدأ من هون لهون. قال لك إلى المرافق، شلون عرفت أنه مع؟ قال لأن إلى تسمى غائية، تسمى غائية، فيدخل المغية بالغاية، الغاية والمغية، الغاية المرفق، يدخل المغية الغاية اللي هي المرفق، تدخل بالمغية اللي هو الساعد. اغسل ايدك يعني كفك مع الساعد، اطلع للمنكب. قال لك وقف، ما ترسلك الا بس الى المرافق. فكلمة الى صارت بمعنى مع، لانه هي الاصل نغسلها كلها انا لهون. لما قال لي الى المرافق، الغاية هي المرفق والمغية نهاية الساعد، قال دخلت الغاية في المغية. هذا كل العلماء اجمعوا على هذا الكلام، ان الى هنا بمعنى مع، ولها امثلة في القرآن الى بمعنى مع. قال الله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، يعني لا تأكلوا اموالهم مع اموالكم انه كان حوبا كبيرا. وقال سيدنا عيسى من انصاري الى الله، يعني من انصاري مع الله، الله ناصرني، من ينصرني مع الله، هي معنى من انصاري الى الله، اي من انصاري مع الله. قال الحواريون نحن انصار الله. فالى هنا بمعنى ويزدكم قوة الى قوتكم، يعني مع قوتكم. فإلى تأتي بلغة العرب بمعنى مع، فإلى هنا وإلى المرافق أي مع المرافق. فيجب غسل اليد كلها مع المرفق، وبالتالي يجب أن تشرع في العضد خليلا حتى تتأكد أن المرفق غسل كله. وين بصير المشكلة؟ في البلاد الباردة يكون واحد لابس 4-5 ملابس فوق بعضها، فلما بيشمر ويرفع ما بيقدر يرفعها كثير لأنه بصير سميكة، فبيغسل ايده واذا المرفق لا يغسل. فهنا عليه ان ينتبه، اما ان يرفعها تماما واما ان يخلع بعض الملابس حتى يغسل المرفق ويتأكد انه غسل، والا لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته. غسل يديه مع مرفقيه. روى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه توضأ ابو هريرة يتوضأ، قال الراوي فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، فبدأ فوق المرفق، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. ثم قال فعل أبو هريرة مو هو الحجة، أبو هريرة فعله ليس حجة، ولكن قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال صلى الله عليه وسلم كما قرأنا لكم في الأسبوع الماضي، قال أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. إذن كلمة إلى بمعنى مع، إجماع العلماء على أنها هنا بمعنى مع، وذكرت لكم الأدلة من القرآن على أنها تأتي، والاحتياط في العبادة أيضا. طيب إذا واحد الآن طالع له أصبع زايدة، في ناس عنده 6 أصابع، في ناس عندهم 6 أصابع، هل يجب غسل الأصبع السادسة ولا لا؟ قال نعم يجب غسلها. إذا واحد قال له إيد زائدة أو إصبع زائدة يجب غسلها. طيب أو سلعة، شو السلعة؟ مو بضاعة، مو سلعة يعني بسكوت، لا، السلعة هي خراج. تعرفوا الدمل، نسأل الله العافية، خراج أو دمل يكون في الرقبة أو يكون في الجسم، يطلع مثل التالولة بس كبيرة، سموه سلعة، إذا حركت تتحرك، ويكون حجمها من خنصة إلى بطيخة، غدة، نوع من الغدة تتحركها تتحرك. في ناس يطلع له غدة ببطنه، في ناس برقبته، في ناس بوشه، في ناس بإيده. فإذا خرجت سلعة في اليد يجب غسلها، ما تقول هي زايدة ما لها علاقة بموضوع، فصارت حكمها حكم الإيد. فإن قطعت أصبعا من أصابعه، إذا قطعت أصبع مثل أو إيده نسأل الله العافية من النص، يجب غسل ما بقي وما ظهر من مكان القطع. إذا قطعت من المفصل تماما، ما بين الرسغ، ما بين الساعد والعضد، قطعت من المرفق، يجب غسل العظم الناتئ. شوف أحيانا تلاقي بعض الشحادين في الطريق تاشف عن إيده وعم يشحد عليها، إنه إيده مقطوعة بسبب لغم، بسبب شيء كذا عملية، فيظهر من يده هنا هذا العظم الناتئ، هذا يجب غسله. أما إذا قطعت من أعلى المرفق كله رايح، قطعت من العضد يعني لم يبق من يده إلا قطعة صغيرة، فالشيء اللي أوجبه الله عز وجل مو موجود كله أصلا، فهل يجب غسل الباقي؟ قال لا يجب، ولكن يستحب، يستحب استحبابا ليغسل شيئا لله إيده ما بقي من اليد. أما وجوب لا، أي شيء باقي من المرفق أو الساعد أو كذا يجب غسله، فإن قطعت كلها من أعلى من العضد لا يجب غسلها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال له فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما عنده إيد خلاص سقط عنه، بغسلها في الإيد الثانية. وإذا ما عنده إيدتين، إذا ما عنده إيد يمين كيف يغسل الشمال؟ بيغسلها هيك يمشي الماء عليها، أو بيدعك بإيده، أو أحد يغسلها له. يعني نحن عندنا عند الشافعية التدليك، التدليك لا يجب في الوضوء، إذا وصل الماء إلى العضو بدون تدليك لا يجب التدليك. أما إذا كان على يده شعر كثيف جدا وغسله فلا يصل الماء إلى البشرة إلا بالتدليك، فيجب التدليك عندئذ، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما الأصل عندنا أنه لا يجب التدليك، مجرد إمرار الماء على اليد وغسلها يكفي. طيب الآن عندي لو واحد بعد ما توضأ قص أظافره، طبعا هون لما قصيت أظافر ظهر من الأظفر شيء لم يغسل، مظبوط؟ أنا غسلت إيدي الوضوء، غسلت فالظفر غسل، بعد ما قصيته ظهر تحت الظفر المقصود مكان لم أغسله، فهل يجب إعادة الوضوء عليه؟ قال لا، وضوءك صحيح، فقص الأظافر ليس موجبا لغسل ما تحتها. كذلك الشعر، واحد بعد ما توضأ ومسح رأسه راح عند الحلاق مسحه بالموس كله، قام الشعر كله اللي مسحه بالوضوء، هل يجب مسح الرأس تحته مرة ثانية؟ قال لا، وضوءك صحيح، لا زال وضوءك صحيحا. كذلك لو قطعت اصبعه، واحد بعد ما متوضي انقطعت اصبعته راح على المستشفى غسلوا له ضبطوا له حطوا له عليها خياطوها، هل يجب غسلها؟ لا، وضوءك لا زال صحيحا. والدم اللي نزف عند الشافعية نزف الدماء لا ينقض الوضوء، نزف الدماء لا ينقض الوضوء عندنا، ولكن استحب الوضوء استحباب. طيب مسألة مهمة جدا جدا جدا جدا، ففي على ايدك بوية دهان او المرأة حاطة مناكير على اظافيرها ثم توضأت، هل يصح الوضوء؟ طبعا لا. ليش؟ لانه حجز الماء عن اعضاء الوضوء. فبعض النساء عندهم من الجهل تقول احداهن ولكن انا وضعت المناكير جمع منكر وهو جمع شاذ، الاصل فيه منكرات وجمع على شاذ جمعا شاذا مناكير. قالت وضعت المناكير فلاء الأظافر على وضوء، لما أنا حطيته كنت مخلوط بيه إلا مظبوط. إيش هو خف؟ شو هو خف؟ الله أصلا ما شرعه هذا. لذلك يجب عليك لما إذا انتقض وضوءك بتجيب الأسيتون، الله يرضى عليك تمسحي كله وبترجع تتوضي من أول جديد. وإذا على إيدك في بويا شحم وسخ أي شيء، جبصين، جبس، إسمنت، غراء، غلو، سدر غلو، أي واحد على إيدك لازم تشيله وتتوضأ. إلا إذا وصل هذا في نوع من السدر غلو اللاصق الشديد، هذا أحيانا بيكون رقيق جدا ويلتصق بالبشرة لا يزال إلا إذا جبت سكين وشلتها. هون لا يكلفك الله أنك تشيلها بالسكينة. أما إذا في مذيب عضوي أسيتون، بنزين، زيت فاز، أي شيء مذيب عضوي يجب عليك أن تستعمله. طيب مسألة أهم من هلا خلصنا، هي واضحة صارت. واحد دهن إيده بكريم أو زيت قام غبوا الجلد، غبوا الجلد، يعني إذا جبت ضفرك وحكيته ما بيطلع شيء، ما بيطلع جسم، خلص غبوا الجلد. بس لما بتغسل بتحس الماء عم يهرب من عم ينزل بسرعة كأنه جلدك ما مبل. يصح الوضوء ولا لا يصح؟ يصح. الدهن، إذا دهنت جسمك بدهن كريم أو أي نوع من أنواع الدهون وغبوا الجلد بحيث أنك لو شلته ما بينشال، أما لو حطيت ضفرك وصعدته طلع جسم على ضفرك، معنى ذلك أنه حاجز للماء لا بد من إزالته. أما إذا الجلد غبه بس صار لزج لزج ينسكب الماء عليه بسرعة، قال هذا لا يمنع صحة الوضوء. شوف العبارة اللي قال الإمام، من واحد من الفقهاء يعني الباقين، قالوا وإن كان على العضو دهن مائع فجرى الماء على العضو ولم يثبت صح وضوءه، وإن كان على العضو ما يمنع وصول الماء كالدهان وغيره لم يصح الوضوء. تمام، خلصنا من نعيد بس العبارة الأخيرة. قال الثالث غسل يديه مع مرفقيه، فإن قطع بعضه وجب ما بقي أو من مرفقه، يعني قطع من المرفق فرأس عظم العضد على المشهور أو فوقه ندب باقي عضده، ندب إذا مقطوع لأن إيده كلها راحت. الله يعافينا. الرابع من أركان الوضوء مسح أو مسمى مسح لبشرة رأسه. عند الشافعية إذا مسح جزءا من رأسه لو مليمتر مربع بل رأس أصبعه وحط على رأسه وعمل له هيك صح المسح عندنا. لو مسح شعرة واحدة من رأسه أو نقطة من بشرة رأسه، نقطة بما يسمى مسح، عمل له هيك مسحها صح، هذا عندنا. أما عند الحنابلة لا بد أن يمسح الرأس كله مع الأذنين أيضا. عند الحنابلة لازم يمسح رأسه كله مع الأذنين، لأنه هن صححوا حديث رواه ابن ماجه أن الأذنان، الحديث يقول الأذنان من الرأس، صححه بعض الحنابلة قال رواه ابن ماجه وهو صحيح، فعندهم الأذنان من الرأس فيجب مسح الرأس كله مع الأذنين. نحن عندنا يجزئ مسح بعض الرأس بما يسمى مسحا. شلون استدلوا عليه؟ نحن جماعتنا استدلوا انه البعض يكفي، قالوا الباء اذا كان الكلام العرب لا تضع حرف جر زائد او غيره، حرف زائد لا تضع العرب في كلامها حرفا زائدا الا لفائدة ومعنى، هيك شبه لا ما في. فرب العالمين قال وامسحوا برؤوسكم، كان ممكن يقول وامسحوا رؤوسكم، ليش قال برؤوسكم؟ فما فائدة هذه الباء؟ الباء لها معنى، لازم يكون لها معنى. والباء عند العرب هنا في هذه الأماكن إما أن تكون للإلصاق وإما أن تكون للتبعيض. للإلصاق يعني إذا أنت إذا حذفت من الكلام لا يصح الكلام. مثلا قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، إيم الباء احذفها بصير وليطوفوا البيت العتيق، ما بصح هذا الكلام. تقول العرب مررت بزيد، إذا شلنا الباء يقول مررت زيدا، كلام خطأ. فهذه باء شو اسمها؟ الإلصاقية، باء الإلصاقي. أما إذا شلت الباء حذفتها وبقي المعنى سليما مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قيمة بصير المعنى وامسحوا رؤوسكم، صح المعنى؟ صح. إذا هذه الباء تسمى للتبعيض وليست للإلصاق. للتبعيض أي امسحوا بعض رؤوسكم، بعض رؤوسكم. نكتفي هنا لأنه خلص الوقت، وعندي سؤال، سؤالين من الدرس الماضي. قبل السؤالين في وزارة الصحة مديرية الشؤون الصحية تبلغكم أن في عندها حملة لتطعيم من شلل الأطفال، عندهم حملة مؤلفة من مرتين، المرة الأولى يوم السبت 10/5/1431، اللي بيته قريب من المستوصفات بروح على المستوصفات، واللي بيته قريب من المسجد بدهم يبعثوا ممرضات عندنا في المسجد برا يجلسوا على الكراسي وعندهم طاولة وكذا. فاللي عنده ولد بده يلقي طعمه أو يلقحه ضد شلل الأطفال، الحملة الأولى ستكون يوم السبت 10/5 لمدة 3 أيام، سبت وأحد اثنين. وقال لي المسؤول أنه قدم الدواء 3 و4، أيضا قدم الدواء 5 أيام، هي أصلا 3 أيام، 10/5/1431. سؤالين سريعين، واحدة اجت من الرياض مع زوجها، فجاءت من الرياض مع زوجها وذهبا إلى العمرة محرمين، في الطريق أو في مكة بطلت تحرم، غيرت رأسها بطلت، ما عندها أي عذر شرعي. قالت لجوزها بطلت أعمل عمرة، وتنحت وربست رأس ورجعت على الرياض ما في عمرة، وراحت قصت شعرها. بعد 3-4 أشهر عملت عمرة ثانية لا بنية القضاء، ما نويت القضاء، فما حكمها؟ طبعا هي إذا بدك تفصيل عند الشافعي صعب جدا جدا، عليها مشقة شديدة. أخف الأمور الآن على هذه، طبعا العمرة التالية نجدت قضاء بدل الأولانية، إنه رفض الإحرام مرفوض عند العلماء، مو على كيفك. إذا أحرمت قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة، إذا نويت لازم تتمم. إذا في عذر قاهر بحس ثاني، أما والله بطلت موجع على بالي كمل، على كيفك الشغلة؟ أنت تخترع دين لحالك، شريعة لحالك، هذا شرع. قال عليه الصلاة والسلام حجوا خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، المناسك تؤخذ من رسول الله، مو على كيفنا كل واحد يخترع دين على كيفه، لا، هذا شرع اتباع. المهم هذه المرأة عليها ما دام عملت عمرة وقضتها عليها أن تذبح خروف شاة في مكة توزعها لفقراء الحرم وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أخف ما يطلع عليها. السؤال الثاني، امرأة لم تصم الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب العذر الشهري لعدة سنوات وكذلك سنين الحمل والرضاعة، يعني أفطرت في رمضان بسبب الرضاع أو بسبب الحمل أو بسبب النفاس أو بسبب الحيض أو بسبب، ولم تقضي، مضى 2-3-4-10 ما قضي، هذا عند الشافعية، عند الشافعية ننظر لماذا لم تقضي أيتها المرأة؟ قال أنا ما استطعت أن أقضي، دائما تعباني، ولدت كنت عم رضع، إذا بدي صوم بتعب، خلصت الرضاع حملت مرة ثانية صرت تعبانة بالحمل، خلصت الحمل ولدت مرة ثانية، دائما عند حمل ورضاع ولادة تعبانة، من إلا بس تقضي عليك القضاء فقط. أما إذا كانت تتكاسل عندها فرصة طويلة للقضاء ولم تقضي، فعند الشافعي عليها القضاء مع كفارة إطعام مسكين عن كل يوم إذا أخرت القضاء سنة واحدة، وإذا أخرته سنتين عن كل يوم بطعمي مسكينين مع القضاء، وإذا أخرت 10 سنين بطعمي 10 مساكين عن كل يوم مع القضاء، وإذا أخرت 70 سنة بطعمي عن كل يوم 70 مسكين. هذا عند الشافعي، يتكرر الكفارة بتكرار السنين إذا كانت غير معذورة. في مذاهب ثانية غير الشافعية عندهم القضاء فقط بدون كفارات، القضاء فقط بدون كفارات. فإذا كانت المدة قصيرة يعني سنة سنتين يستحسن أن تقضي وتطعمي عن كل، يعني تقضي لا بد من القضاء وأن تطعن عن كل يوم مسكين أو مسكينين إذا سنة سنتين. أما إذا شغلة كبيرة كثير ولا طاقة لها بها تقضي وتستغفر الله إن شاء الله بيمشي الحال. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم أصلح الرعية والرعية ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واهدنا واهد بنا واجعلنا سبيلا وسببا لمن اهتدى، ولا تضلنا بعد الهدى يا ذا الجلال والإكرام. آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.